من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. وبين التسجيلات الشيقة التي تفيض بها مكتبة إذاعة صوت أمريكا يتجدد لقاؤنا. من يبيعني فكرا جميلا بقنطار من الذهب؟ من يأخذ قبضة من جواهر لبرهة من حب؟ من يعطيني عينا ترى الجمال ويأخذ خزائني؟ هذه كلمات للشاعر المهجري الكبير جبران خليل جبران، أقرأها وبدوري أتساءل، من يقرأ أو يسمع مثل هذه العبارات ولا يهتز وجدانه؟ ممن أحب جبران وأحس بانفعالاته الإنسانية من خلال ما كتب الدكتور ثروت عكاشة. فتنت به منذ صباي فتنة عارمة، فتجاوبت معه بحسي ووجداني وخيالي، حتى أحسست بأثقال أمانة روحية أخذتها، وأملى علي الوفاء أن أؤديها بأمانة العاشق وصدقه. أعجب جبران بالعديد من المفكرين والشعراء والفلاسفة والفنانين وتأثر بهم، ولكنه لم يكن تأثرا بذاتية فرد منهم، وإنما بالتيار الدافق الذي يسري بين أفكارهم جميعا. قد تمثل جبران أداب الغرب والشرق معا، وامتدت أنسابه إلى كليهما. أخذ الكثير عن الشاعر الإنجليزي ويليام بليك، كذلك أفاد الكثير من الفيلسوف نيتشه وخاصة أفيستا زرادشت. وإعجابه الشديد بشاعرين شيلي وهويتمان أمر معروف، كما قرأ بشغف لشاعرين كيتس وسوينبرن وللكاتب المسرحي إبسن. سواء كتب جبران بالعربية أو بالإنجليزية، فقد كان له في كلتيهما أسلوبه المتميز الخاص به، والذي تأثر فيه بقراءاته في الكتب الدينية الهندية والمسيحية، وبخاصة في التوراة والإنجيل، وكذلك كتب المتصوفة المسلمين كابن الفارض والحلاج وابن عربي، تلك الكتب التي نلمس فيها جميعا الأسلوب النبوي الذي يوعظ بالموجز من روائع الكلم ويجنح إلى الحكمة التي تنطوي دائما على مغزى النبيل، أو تنم عن سر جميل في أسلوب أقرب إلى الشعر المنثور. بعد كل ما استقاه من قراءات مختلفة، أصبحت عقيدة جبران هي التقاء العواطف الإنسانية. يقول: إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها، إذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، إذا المحبة وفي كلمات موجزة يقول الدكتور ثروت عكاشة عن أثر أدب جبران: أتاح للمحزونين الهروب إلى عالم خيالي فيه الإخلاد إلى الطمأنينة، تتبدد فيه الأحزان الجاثمة على القلوب، وتستقبل فيه الأرواح المكدودة فرحة الإشراق والسكينة. أعزائي، كنا مع الشاعر المهجري الكبير جبران خليل جبران، منابع فلسفته وأثر أدبه من خلال لقاء مع الدكتور ثروت عكاشة. أحييكم وإلى لقاء جديد في مكتبة إذاعة صوت أمريكا.